بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله في جامعة أم القرى وبأبناء كرام من طلبة هذه الجامعة، وأسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن يمنحنا جميعا الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يعيدنا وسائر المسلمين من مضلات الفتن ومن نزغات الشيطان. ثم أشكر إخواني القائمين على هذه الجامعة وعلى رأسهم معالي المدير الشيخ سهيل بن حسن قاضي وبقية العاملين، أشكرهم جميعا على جهودهم وأعمالهم الطيبة، وأسأل الله أن يمنحهم المزيد من التوفيق وأن يجعلنا وإياهم من الهداة المهتدين وأن ينصر بهم الحق وأن يعينهم على كل خير، إنه جل وعلا جواد كريم. أما الكلمة فقد سمعتم عنوانها وجوب التعاون على البر والتقوى. لا يخفى على الجميع أن الله سبحانه إنما خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، وقد بعث الرسل بهذا الأمر وخلق الخلق لهذا الأمر. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأبان سبحانه أنه خلق الجن والإنس لهذا الأمر العظيم للعبادة، لم يخلقهم عبثا ولا سدى ولا ليأكلوا ويشربوا فقط أو يغرسوا الأشجار أو يزرعوا الأراضين أو يبنوا القصور، لا، هو يقول يعبدوا الله ثم يسر لهم ما يسر من الأرزاق ليستعينوا بها على طاعته جل وعلا. كما قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال سبحانه: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فهو الخالق لهم وهو المسخر لهم أسباب الرزق وأنواع الرزق فضلا منه جل وعلا، ولكنه خلقوا ليعبدوا الله وليستعينوا بنعم الله على طاعة الله. وهذه العبادة التي خلقوا لها وأمروا بها هي الإسلام، والذي قال الله فيه: إن الدين عند الله الإسلام. وهي الإيمان، نذكر في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو قال: بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إمارة الأذى عن الطريق. وهذه العبادة هي المذكورة في حديث جبرائيل لما سأل النبي عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال له: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم سأله عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ثم سأله عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن ترى فإنه يراك. ثم سأله عن الساعة فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، بين له أنه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. هذه الأشياء هي العبادة التي خلقنا لها، خلقنا لنعبد الله لأن نشهد أنه لا معبود حق إلا الله، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، إلى غير ذلك، إلى أشباه من الآيات. أنت مخلوق لهذا الأمر، والرسل بعثوا بهذا الأمر. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والكتب أنزلت لهذا، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فأنت يا عبد الله مخلوق لهذه العبادة، مأمور بها على ألسنة الرسل، مأمور بها في كتاب الله عز وجل وفي أحاديث رسوله عليه الصلاة والسلام، ومن جملتها التعاون على البر والتقى. التعاون على البر والتقى من هذه العبادة التي أنت مخلوق لها. أنت مخلوق لتوحيد الله والإيمان به وبرسوله عليه الصلاة والسلام والشهادة بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن العبادة يجب صرفها لله وحده. فمن استغاث بغير الله من أصحاب القبور أو من الأصنام أو الجن أو الملائكة أو الأنبياء أو نذر لهم أو استعان بهم أو ذبح لهم فقد أشرك بالله، أخل بهذه العبادة وأخل بمعنى لا إله إلا الله. فلا بد من توحيد الله بهذه العبادة وإخلاصها له سبحانه والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله مما كان وما يكون. لا بد من الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الساعة والجنة والنار والحساب والجزاء وغير ذلك، ولا بد من الإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبجميع المرسلين، ولا بد من الإيمان بأن محمد رسول الله هو خاتم الأنبياء وأنه رسول الله لا اثقله جميعا. كل هذا داخل في العبادة التي أنت مخلوق لها ومأمور بها، كما أنه لا بد من الإيمان بالصلاة والزكاة والصيام والحج والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره وبالإحسان. كل هذا لا بد منه، ولا بد من الإيمان بأن الساعة لا يعلمها إلا الله، كما قال تعالى يسألونك عن الساعة أين مرسأ قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماء لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حميمها قل إنما علمها عند الله. فعلم الساعة إليه جل وعلا، لا يعلم متى تقوم إلا هو سبحانه وتعالى، وإنما جاء الرسول بأشراطها وبيان علاماتها التي في وجودها يقرب قيام الساعة. وقد مضى جملة منها وبقي جملة منها تكون عند قربها، وآخرها حشر النار، وقبل حشر النار طلوع الشمس من مغربها يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع الناس إيمانهم، ومن آخرها طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت لم يقبل من نفسه غير ما هي عليه، الكافر على كفره والمسلم على إسلامه، لا تقبل التوبة بعد ذلك من أحد. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع الناس إيمانهم. وهذه الآية التي هي بعض هي طلوع الشمس من مغربها كما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب علينا جميعا على كل المكلفين العناية بهذه العبادة والقيام بحق الله، وذلك بأداء فرائض الله وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله. وهذا يحتاج إلى تعاون وتواصل وتناصح بين الطلبة وبين العلماء وبين عامة المؤمنين. لا بد من التعاون بالبر والتقوى، لأن الله خلقنا العبادة وأمرنا بهذا، أمرنا أن نتعاون وأن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر حتى تؤدى هذه العبادة، حتى يقام أمر الله في أرض الله، حتى تؤدى حقوق الله، حتى ينتهى عن محارم الله، حتى يوقف عند حدود الله. والعلماء خص الناس بهذا الأمر، ثم طلبة العلم هم خلفاء الرسل. العلماء هم خلفاء الرسل، والطلبة هم مسؤولون عن هذا الأمر، لأنهم في المستقبل سوف يكونون مسؤولين أكثر، كما سئل علماءهم الذين درسوهم. فعلى الطالب أن يعتني بهذا الأمر وأن يتعاون مع إخوانه وزملائه البر والتقوى، وأن يعد نفسه لأمر عظيم وهو أن يكون من خلفاء الرسل في الدعوة إلى الله والتعليم والإرشاد، كما علمه أساتذته كما علمه مدرسوه. كل واحد تكون عنده الهمة العالية والصبر حتى يجتهد في الدعوة إلى الله وتشجيع زملائه على الخير وأمرهم بالبر والتقوى وتحذيرهم محارم الله وحثهم على الوقوف عند حدود الله، لأنهم شباب اليوم وهم شيوخ الغد ورجال الغد. فالمطلوب منهم أن يعدوا أنفسهم لهذا الأمر العظيم، وأن يكونوا خلفاء بعد علمائهم وأئمتهم ومدرسيهم في الدعوة إلى الله وتعليم الناس الخير وإرشادهم إلى الحق أينما كانوا. وكذلك في صفوف الطلبة وفي حال الطلب هم مسؤولون أيضا أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن ينصحوا لله ولعباده، وأن يجتهدوا في أداء حق الله، وأن يكونوا أسوة صالحة لغيره. كل طالب يجتهد حتى يكون أسوة صالحة، حتى يتأسى به زميله ومن دونه في أعماله الطيبة وصفاته الحميدة. وكل هذا داخل في قوله وتعاون على البر والتقوى، وداخل في قوله سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن التواصي بالحق التعاون على البر والتقوى والتناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذا من التعاون على البر والتقوى، وكله من التواصي بالحق. وداخل في قوله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا موجب الإيمان، موجب الإيمان الولاية، وأن تحب لأخيك ما تحب نفسك، وأن تكون وليا في كل شيء تنصح له، تحب له الخير، تكره له الشر، لا تظلمه، لا تكذب عليه، لا تخونه في الأمانة، لا تدعي عليه دعوة باطلة إلى غير ذلك. هذا مقتضى الإيمان والأخوة الإيمانية، بعضهم أولياء بعض، والولي ضد العدو. ثم من هذه الولاية أنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. لا تمنعك ولايته وحبه بالله لا يمنعك ذلك من أن تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر، بل هذا من مقتضى الولاية، من مقتضى الإيمان ومن مقتضى الولاية أن تأمره بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تنصح له، لأنه أخوك تحب له الخير وتكره له الشر. وقد وعدكم الله على ذلك الجنة والنجاة. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله وعدهم بالرحمة، وهي التوفيق في الدنيا والنجاة في الآخرة على أعمالهم الطيبة وعلى إيمانهم الصادق وعلى أمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر. ثم بين ما لهم في الآخرة فقال وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. هذا جزاؤهم في الآخرة، في الدنيا يرحمهم بالتوفيق والهداية والتسديد، وفي الآخرة في دخول الجنة والنجاة من النار. فالوصية أيها الأبناء، الوصية أيها العلماء، أيها الحاضرون، أيها المستمعون، الوصية تقوى الله، الوصية تقوى الله والتعاون به والتقوى. وهذه وصيتي لكل من سمع هذه الكلمة، لكل مسلم في شرق الأرض وغربها في كل مكان، وصيتي لكل مسلم من الجن والإنس، من الرجال والنساء، من العرب والعجم، في جميع أرض الله، في جميع بقاع الدنيا، وصيتي للجميع ولطلاب هذه الجامعة بالأخص، وصيتي للجميع التعاون بالوقت، التواصي بالحق، التناصح في ذلك. تأمر إذا رأيت منه كسلا في الصلاة نصحته، أنت يا أخي الصلاة عمود الإسلام، بادر حافظ إليها، حافظ عليها في وقتها في الجماعة. رأيت منه تساهلا في الصيام كذلك، تأمره أن يحفظ صيامه وأن يصون صيامه عما حرم الله. رأيته يتساهل في الزكاة كذلك، تأمره بالزكاة وتعينه على ذلك وتنصحه له، وهكذا في الحج، وهكذا في بر والديه وصلة رحمه، هكذا في أمره بالمعروف، هكذا في نهي المنكر، هكذا في اجتناب المحارم. رأيته يتساهل في الربا أو في حلق اللحية أو في إسبال الثياب أو في التدخين أو في شرب المسكر أو غير ذلك، تنصحه واتق الله، هذا لا يجوز، هذه محرمات، نقص في إيمانك وضعف في إيمانك، وأنت قدوة، أنت طالب علم وكذلك من زملائك وغيرهم، تنصح أخاك، تنصح زميلك، تنصح أهل بيتك، تنصح جيرانك، تأمرهم بتقوى الله، تعينهم على البر والتقوى. البر أطاع فرائض الله، والتقوى اتقاء محارم الله، إذا جمع بينهما البر والتقوى، فالبر أداء فرائض الله والتقوى ترك محارم الله. وإذا أفرد الله البر أو التقوى أو أفرده الرسول دخل في كل شيء. فالبر يظهر في كل شيء، يظهر في أداء إفراد الله وترك محارم الله، وعلى رأس ذلك توحيد الله والإخلاص له والإيمان به وبرسوله عليه الصلاة والسلام. وهكذا التقوى إذا أطلقت، يا أيها الناس اتقوا ربكم، تشمل جميع ما أمر الله به ورسوله. وأصل التقوى توحيد الله والإخلاص له والإيمان به وبرسوله عليه الصلاة والسلام، ثم أداء فرائض الله وترك محارم الله. ولهذا علق الله بالتقوى الجنة، قال إن المتقين في جنات ونعيم، إن المتقين في جنات ونعيم، لأن التقوى حقيقتها أداء فرائض الله وترك محارم الله، والوقوف عند حدود الله رغبة في ثواب الله وحذرا من عقاب الله. وهكذا الإيمان حقيقته عند الإطلاق هو أداء فرائض الله وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله. وأصل ذلك كله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والمعنى توحيد الله والإخلاص له والإيمان به وبرسله والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم بوجه أخص، وأنه رسول الله إلى جميع الثقلين جن والإنس، وأنه خاتم الأنبياء. هذا أصل هذا الدين وأصل البر والتقوى، ثم أداء فرائض الله بعد ذلك وترك محارم الله، كله من التقوى وكله من البر وكله داخل في الإسلام والإيمان. ولكن متى قرن بين البر والتقوى، فالبر أداء فرائض الله والتقوى ترك محارم الله. فالوصية أيها الإخوة التعاون بالبر والتقوى وعدم التساهل في هذا الأمر. أخوك أمانة فعليك أن تؤدي هذه الأمانة، إن الله يأمرك أن تؤدي الأمانات إلى أهلها، عليك أن تؤدي الأمانة بالنصيحة والتوجيه. يقول جل وعلا والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فزميلك أمانة، أهل بيتك أمانة، إخوانك في الله أمانة، عليك أن تؤدي هذه الأمانة بالنصيحة والتوجيه. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ويقول سبحانه إن عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال الآية وهي دين الله كما بعث الله به رسوله من الهدى. فعليك يا عبد الله أن تتقي الله وأن تؤدي هذه الأمانة بنصح وإخلاص، وذلك بأداء فرائض الله وترك محارم الله والنصيحة لله ولعباده والتواصي بالحق والصبر عليه والتعاون على البر والتقوى. هكذا يكون المؤمن وهكذا تكون المؤمنة في أداء الأمانة. والعالم هو أولى الناس بأن يقوم بهذه المهمة، لأنه قدوة معلم الناس خليفة الرسول، فالعلماء عليهم أن يقوم بهذا أتم قيام الدعوة توجيه وتقوى الله والاستقامة على التقوى والتعاون بالبر والتقوى فيما بينهم والتناصح، لأنهم قدوة قدوة للناس للطالب وغير الطالب. وعلى الطلبة أن يقوم بذلك أيضا، تأسم لعلمائهم وتأسم لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وتأسم بأهل الخير، أنت يا طالب العلم مسؤول ويقتدى بك، فعليك أن تتقي الله وأن تتأسى بمن قبلك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من أهل الخير والعلم وبعلمائك الصالحين الذين استقاموا على دين الله ودعوك إلى توحيد الله وطاعته واستقاموا على الشرع، تتأسى بهم في كل خير وتعتني بذلك أينما كنت، في الفصل وفي البيت وفي الطريق وفي المسجد وفي كل مكان، يكون لك عناية بهذا الأمر لأنك مسؤول. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أنت مسؤول، فعليك أن تتقي الله فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ويقول سبحانه فلنسألن يرسل إليهم ولنسأل المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. فعلينا جميعا أن نتقي الله، وله العصر هو الزمان من الليل والنهار، والله يقسم بما يشاء من مخلوقاته سبحانه وتعالى، لا أحد يتحجر عليه، كما أقسم بالذاريات وبالطور والليل إذا يغشى وغير ذلك، لأنها مخلوقات تدل على عظمته وأنه رب العالمين وأنه مستحق العبادة. أما العبد ليس له يحلف إلا بالله، المخلوق ليس له يحلف إلا بربه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله ويصبر، وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. أخرجه الإمام أحمد رحمه الله بسنن صحيح عن عمر رضي الله عنه وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. خرجه أبو داود والترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. فالمقصود أن الحلف يكون بالله وحده، ليس للمخلوق يحلف إلا بالله. أما ربنا سبحانه فله يحلف ما شاء جل وعلا، ولهذا أقسم بالعصر لعظم الأمر: إن الإنسان لفي خسر، جميع بني آدم في خسرة، وهكذا بنو الجان كلهم في خسرة، الجن والإنس، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا بالله ورسوله وحدوا الله وأخلصوا له العبادة وصدقوا أخباره وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم وانقادوا لشرعه بالعمل، ثم تواصوا مع هذا. والتواصي من العمل والتواصي من الإيمان، ولكن الله خصه بالذكر لعظم شأنه، وإلا هو داخل في الإيمان والعمل الصالح، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، داخل في هذا التواصي بالحق وداخل في هذا التواصي بالشر. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فالإيمان والعمل الصالح يشمل جميع ما أمر الله به ورسوله، كله داخل في الإيمان والعمل الصالح، ومن ذلك ترك ما نهى الله عنه ورسوله. ولكن التواصي بالحق والتواصي بالصبر من المهمات العظيمة لما يترتب على الخير العظيم. فنوصيكم أيها الأخوة وأوصي جميع السامعين وجميع من يسمع هذه الكلمة، أوصي الجميع بتقوى الله في جميع الأحوال، في أداء فرائض وترك محارم، والإخلاص له في كل العمل، والخوف منه ومراقبته، وأن تؤدى الأعمال عن رغبة وعن إخلاص وعن محبة لله وعن تعظيم وعن رغبة ورهبة، لا رياء وسمعة ولا مجاملة للناس ولا تقليدا لزيد أو عمر، بل تعمل إخلاصا لله ومحبة لله وتعظيما لله ورغبة في ثوابه وحذرا من عقابه في جميع أعمالك، ترجو ثواب ربك وتخشى عقابه. وهكذا النصيحة لإخوانك وللمسلمين ترجو بها ثواب الله، لا رياء ولا سمعة، تريد وراءة ذمتك، تريد نفع إخوانك، تريد الخلاص من قوله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم يأمرون بالمعروف. تريد براءة ذمة، تريد خروج من عهدة هذا الواجب، واجب الإيمان، واجب الإيمان الذي يوجب عليك أن تكون ولي أخيك وأن تأمره بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، وهو الذي أيضا يوجب عليك أن تبتعد من أسباب الخسارة، وذلك بالتواصي بالحق والتناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبالتعاون على البر والتقوى أينما كنت، ترجو ثواب ربك وتخشى عقابه، لا رياء ولا سمعة ولا تقليدا لزيد وعمر، ولكن ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله، وتحب أن يهدي الله على يديك من شاء الله والعبادة. أسأل الله يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياكم الصدق في العمل والنصح في العمل، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه والثبات عليه، ونوصيكم أيضا بالجد في طلب العلم، بالجد في طلب العلم وحفظ الوقت والعناية بالدروس والمذاكرة بينكم، والعناية بسؤال الأساتذة عما أشكل، وحفظ الوقت، أوصيكم بحفظ الوقت، الوقت قيمته عظيمة أعز من الذهب، فنوصيكم بحفظ الوقت، وأن يكون فيما ينفعكم من مذاكرة ومراجعة الدروس ومناصحة أو حاجة لا بد من البيت أو نحو ذلك، الوقت له شأن عظيم، فنوصيكم بحفظه، وأن تجتهدوا في المذاكرة بينكم وحل المشاكل بينكم، فإذا بقي شيء وجع فيه الأستاذ، ونوصيكم بحفظ المتون ما تيسر، مع العناية في القرآن الكريم، الحرص على حفظ القرآن فهو أصل كل خير، أصل كل خير، فأوصيكم بالقرآن الكريم والعناية بحفظه والمذاكرة فيه والعناية بالتدبر والتعقل عند القراءة، لأن المقصود التدبر والعمل، ليس المقصود مجرد القراءة، القراءة فيها خير وفيها فضل، كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، لكنها وسيلة، وسيلة لتدبر العمل، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: هذا بلاغ للناس ولينذروا به. ونوصيكم بالقرآن والحرص على حفظه وتدبر معانيه والإكثار من تلاوته والمذاكرة فيه بينكم، وهكذا السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، نوصيكم بحفظ ما تيسر منها مثل بلوغ المرام، مثل عمدة الحديث الشيخ عبد الغني مثل الخمسين النووية والرجبية، خمسين حديث من جوامع الكلم، من جوامع الكلم، هذه أحاديث مهمة، خمسون حديثا، 42 من جامع النووي، وثمانية من جامع أضافها ابن رجب رحمه الله، خمسين مهمة، فأوصي بحفظها مع العناية بعمدة الحديث الشيخ عبد الغني بن سور المقدسي، مع العناية بحفظ بلوغ المرام كتاب مفيد جيد، وهكذا في الفقه مثل زاد المستقلع كتاب جيد، مثل الألفية في النحو كتاب عظيم أو القطر، ولكن الألفية أنفع وأكبر، وهكذا في المصطلح توصفهم بحفظ شيء في المصطلح، وبالأكثر ذلك نخبة الفكر، نخبة كتاب مختصر مفيد جدا على اختصاره مع شرحه، فأوصي بحفظ النخبة بأنها كتاب جيد في المصطلح، ولكن مع ذلك له شرح جيد أيضا، وهكذا في أصول الفقه يكون الإنسان أيضا كتابه فيه يحفظه ليستعين به على فهم ما ورد من النصوص، وليستعين به أيضا على فهم كلام أهل العلم، والله جل وعلا المسؤول أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يبارك لنا ولكم في الوقت والعمل، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، إنه جل وعلا جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. لا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خيرا، جزا الله سماحة والدنا ووالد الجميع الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية والرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء ورئيس هيئة كبار العلماء، خير الجزاء على ما قدم وأفاد. الحمد لله، ونسأل الله أن يجعل ذلك في صحائف من نور في موازين حسناته، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وممن يتعاون على البر والتقوى. آمين آمين. سماحة الوالد، إذا سمحت لنا بإلقاء بعض الأسئلة، والأسئلة كثيرة ومتعددة، لكننا سنختار بعضا منها. لا بأس، في حدود 10 دقائق. لا بأس، لا الأمر إليكم. طيب، هذا سائل يسأل فيقول: سماحة الشيخ، إذا لم أكن أذكر الجالسين في الطرقات بالصلاة فهل علي ذنب؟ وجزاكم الله خيرا. نعم، إذا مررت عليهم وهم جالسون بعد الأذان تأمرهم بالصلاة، وإذا تركت فأنت مقصر، لم تأمر بالمعروف ولم تنهى عن المنكر، فإذا مرت بالجالسين أو واقفين وقد أذن تقول اتق الله، استعينوا بالله، الصلاة الصلاة، بارك الله فيكم، الصلاة. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا آخر يسأل: رجل تمتع بعمرة في شهر الحج ثم ذهب إلى المدينة للزيارة ثم رجع إلى مكة وتجاوز الميقات بدون إحرام، فما الحكم؟ الواجب أنه أحرم من الميقات، ميقات المدينة بالحج أو بعمرة جديدة، هذا هو الواجب، يعم الأدلة، يعم الأحاديث، ولكن ما دام تجاوز ولم يحرم إلا من مكة فالأحوط له أن يهدي، لأن ترك الميقات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حجه، وهذا مرها قد أراد الحج، فالذي نرى أن عليه فدية تذبح مكة للفقراء. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا آخر يسأل: حلفت يمينا بألا أفعل معصية معينة ووقعت فيها ثم كفرت عنها، وأقسمت مرة ثانية ثم وقعت فيها، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟ عليك التوبة إلى الله والكفارة الثانية، كل ما فعلت هكذا، كل ما أقسمت وأحنث عليك التوبة والتكفير، وأن تكون التوبة صادقة مضمونها الندم والعزم لا تعود، ثم إذا بليت بها من الشيطان فافعل ما تقدم، إذا كنت حالفا كفر وبادر بالتوبة الصادقة، ومن صدق في توبته أعانها الله ويسر أمره، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، والله يقول سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فإذا تبت صادقا عازما لا تعود ثم بليت فالذنب الأول محي وعليك الذنب الثاني حتى تتوب منه، وهكذا. جزاكم الله خيرا. هذا طالب من الجامعة يسأل يقول أنا طالب أدرس في هذه الجامعة ولست من مكة وإنما من بلدة تبعد عن مكة مسافة قصر، وإقامتي في مكة لأجل الدراسة، هل يصح لي قصر الصلاة وجمعها لأني في حكم المسافر؟ الواجب عليك الإتمام لأنك مقيم، الواجب عليك الإتمام وأن تصلي أربعا مع الناس، هذا الذي على جمهور أهل العلم، ولا تصلي قصرا. ثم لو كنت مسافرا وأنت واحد لا تصلي قصرا، صل مع الناس أربع حتى ولو ما قلتها إلا يوم واحد. المسافر إذا كان واحدا وعنده جماعة يصلون تماما وجب يصلي معهم لأن الجماعة واجبة. وأما الذي في الجامعة وهو جاء من بلاد بعيدة عليه يتم، نعم عليه يتم أربعة. نعم جزاكم الله خيرا. هذا يسأل فيقول استدان مني رجل مبلغا من المال ولظروف خارجة عن إرادته لم يستطع أن يعيدها، فهل يجوز لي أن أخرجها من الزكاة؟ إذا كان للإنسان دين على إنسان وصاحب والذي عليه الدين فقير معسر ليس له أن يسقطها من الزكاة، لكن يمهله، يجب عليه إمهاله كما قال تعالى وإن كان له عسرة فنظرة إلى ميسرة. وأما أنه يسقطها من الزكاة لا، الزكاة أداء نيب إسقاط، الزكاة أداء. الله يقول وآتوا الزكاة، وهذا حيلة ليحفظ ماله وليصون ماله، لا تبقى في ذمة الرجل حتى يسهل الله قضاءه، يقضي في ذمته ويمهل حتى يوفي الله عنه، ولا يجوز جعلها من الزكاة. نعم جزاكم الله خيرا. هذا يسأل يقول سماحة الشيخ الوالد حفظك الله ورعاك، هناك بعض الشباب المتشدد الذي يجبر الآخرين على رأيه مع العلم بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، نرجو من سماحتكم توجيه كلمة لهؤلاء الشباب. الواجب على كل أحد ألا يجيب الناس برأيه، ينصح ويوجه الخير ويستحسن شيئا يرشد إليه ويقيم الأدلة عليه، ولا يلزم الناس برأيه بل يكون سمحا جيدا، لا ليس بفظ ولا غليظ ولا مشدد على الناس، إلا إذا كان الأمر مما ألزم الله به ورسوله فلا كلام لأحد، ما كان مما أوجبه الله يجب على جميع الخضوع لأمر الله وأمر رسوله. أما الاستحسانات إذا استحسن شيئا فليس له أن يلزم به الناس، كل له رأيه، إنما يشير إذا رأى أن هذا أصله يقول أنا أرى أن هذا أصله، ولا يغضب إذا خوله، لا يغضب ولا يحزن ولا يتكلم بكلام لا يرضى، لأن رأيه قد يكون رأيا قد يكون هناك رأي أحسن منه، فلا ينبغي أن يشدد في رأيه. أما ما دلت الأدلة على أنه أمر من الله أو من رسوله فالواجب الاتباع، ولا رأي لأحد مع أقوال الله ورسوله. نعم جزاكم الله خيرا. هذا سائل يسأل فيقول لقد شاهدت بعض المسلمين عند زيارة المقابر يقرأ شيئا من القرآن مثل سورة ياسين، وبعضهم يجلسون عليها، وبعضهم يأتي بطعام للحمام وينثره على القبور، وبعضهم يخص الزيارة بيوم الجمعة، وبعضهم يعتقد بوفاة أبي طالب على الإسلام، وبعضهم يزرع شيئا من الشجر ويأتي بماء ويريقه على بعض القبور، آمل التوجيه جزاكم الله خيرا. كلها الإسئلة لا يصلح، كله لا يصلح، كله لا يجوز، لا يقرأ عند قبور. النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فالقرآن محله المساجد والبيوت وهم محله المقابر. المقابر لا يقرأ عندها ولا يصلى عندها أيضا ولا يجلس عليها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، نهى عن الجلوس عليها، ولا يبرس عليها شجر. نهى الرسول أن يجلس القبر أو يقعد عليها أو يبنى عليها، ولا تراس عليها أشجار، ولا يوضع عليها حبوب للطيور. كل هذا لا أصل له، كل هذا باطل ومنكر. فالواجب الحذر من ذلك والتحذير من ذلك. ولا يبنى عليها قبة ولا مسجد، لأن هذا من وسائل الشرك. ولا تجصص ولا يبنى عليها بناء، كل هذا لا يجوز. بل يجب أن تكون مكشوفة تحت السماء، يرفع القبر قدر شبل حتى يعرف أنه قبر، كما في حديث سعد بن أبي وقاص قدر شبل حتى يعرف أنه قبر. وهكذا بقية القبور حتى لا تداس. أما إذا جاء العلامة عند قبر حجر أو نحو علامة حتى يعرف أن قبر أبيها أو فلان، لا بأس. نعم، جزاكم الله خيرا. السؤال قبل الأخير، هذا يسأل فيقول: سماحة الشيخ الوالد، إني أحبك في الله وأرجو أن تدعو لي، ما رأيك؟ أحبك الله الذي أحببت له، والمحبة في الله لها شأن عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله حاليا ففاضت عيناه. متفق على صحته. هذا أمر، هذا حديث عظيم جليل، وفيه بيان أن المتحابين في الله من هؤلاء السبعة. نسأل الله جلنا وإياكم منهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظله في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. والحديث يقول الله جل وعلا: وجبت محبتي للمتحابين فيا، والمتجالسين فيا، والمتزاورين فيا، والمتبادلين فيا. وفي الصحيح أن رجلا زار أخا له في الله فأرصد الله على طريقه ملكا، فلما مر عليه قال: أنا تريد؟ قال: أريد فلانا. قال: لك من نعمة ربه عليه؟ قال: لا، إلا أني أحبه في الله. فقال له الرجل وهو ملك: اصبح رجل، إن رسول الله إليك أن الله يحبك كما أحببك. فالمحبة في الله والتعاون بالبر والتقوى هذه خير عظيم. حب في الله وفي طاعة الله والتعاون على الخير والتعاون بالبر والتقوى. نعم. السؤال الأخير، هذا يسأل: ما رأي فضيلة سماحتكم في الطلبة الذين يطلبون من غيرهم القيام بعمل أبحاث ورسائل جامعية مقابل أجر يدفعه لهم؟ هل من توجيه في ذلك؟ ما رأي سماحتكم في الطلبة الذين يطلبون من غيرهم القيام بعمل أبحاث ورسائل جامعية مقابل أجر يدفعه لهم؟ هذا لا يجوز، هذا غلط. المقصود هو أنه يفعله حتى يبين فضله وفهمه، مو بيستعجل الناس. المقصود يعد الرسالة والبحث، ولا يجي يستعجل الناس على ذلك. نعوذ بالله، نسأل الله العافية. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وبارك فيكم. وفقنا الله ووفق الله الجميع. بارك في الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نشكر لسماحة الوالد، استغفر الله استغفر الله هذه الإشفاضة كبيرة. خذ هذا الميكروفون، ابعد. نشكر لسماحة الوالد هذه الإفاضة الكريمة في معنى كنا نتشوق أن نستمع إليه، وهو التقوى. فقد بيّن سماحته أن البر عمل الفرائض، وأن التقوى اجتناب المكاره أو المحظورات والمحرمات، كما أن سماحته عدد لنا بعض الوصايا بالنسبة لطلاب العلم، ومنها أولاً تقوى الله في جميع الأعمال، وقد عدد سماحته هذه الأعمال، ثم أوصاهم بالمحافظة على كتاب الله وبالمحافظة على سنة رسوله حفظا ودراسة، ثم بعد ذلك أيضا أكد سماحته على المحافظة على الوقت. كل هذه الوصايا سماحة الوالد سوف تكون بإذن الله يعني مكان أخذ وتطبيق لأبنائك الطلاب. نفع الله بكم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشكركم أيها الإخوة الكرام على إنصاتكم وحضوركم، والله يرعاكم. السلام عليكم. نسأل الله أن الله يوفق الجميع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.